الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكان حديثنا عن حد الزنا والعياذ بالله تعالى، بعد أن بين المؤلف قبح جريمة الزنا وضررها على الفرد وعلى المجتمع، وأنها من أعظم الكبائر والفواحش التي حرمها الله سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى عقوبة رادعة هي كفارة للزاني والزانية، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى تكون هذه الحدود كفارة لذنوبهم، وتكون ردعا لغيرهم ممن يفكر في اقتراف هذه الجريمة. الحد يتعلق به أحكام. وقفنا عند مسألة وقت إقامة الحد. وقت إقامة الحد، قال المؤلف رحمه الله، قال في بداية المجتهد: وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد، ولا يقام على المريض، لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد ولا يقام على المريض. وقال قوم يقام، وبه قال أحمد وإسحاق، الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، قال يقام الحد ولو كان الذي وجب عليه الحد مريضا. قال: واحتج بحديثي عمر، بحديثي ولا بحديث عندكم؟ بحديثي عمر، أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. قدامة هو قدامة بن مظعون رضي الله عنه، هو صحابي كريم، ولكنه يعني أخطأ وتأول في مسألة شرب الخمر. تأول رضي الله عنه هذا الصحابي الكريم، وهو يعني من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن أول من أسلم وهاجر وشهد المغازي مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تأول الآية الكريمة التي هي قول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فهو رضي الله عنه تأول يعني الآية الكريمة، وقال يعني فهم أن المقصود منها أنه من كان مثله من السابقين الأولين إلى الإسلام، وممن هاجر في سبيل الله وشهد بدرا وربيعة الرضوان وكذا، أنه يعني قد أذن الله تعالى لمثله يعني أن يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء، ففهم من الآية أنه لا جناح عليه إن شرب الخمر. يعني وأخطأ في هذا التأويل، وكان التفسير الصحيح للآية الكريمة يعني كما بين عمر رضي الله عنه من معه من الصحابة، كان تفسير الآية الكريمة أنها نزلت في شأن من أكل شيئا من المحرمات أو شرب شيئا من المحرمات قبل يعني قبل أن تحرم، ومات قبل التحريم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ناس يعني استشهدوا في سبيل الله والخمر في أجوافهم وكذا قبل أن ينزل تحريم الخمر، فما كان الخمر نزل تحريمه. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني من كان مؤمنا ومات وهو مؤمن وكان قد أكل شيئا يعني قبل أن يحرمه الله أو كذا، فلا جناح عليه ولا يضره في شيء. وليس المقصود أنه بعد نزول التحريم أنه يباح للإنسان أن يأكل ما شاء أو يشرب ما شاء يعني من الأطعمة المحرمة أو كده. المهم أن عمر رضي الله عنه أقام عليه حد شرب الخمر، فجلده عمر رضي الله عنه، وكان قدامة بن مظعون مريضا وقت أن أقام عليه الحد. قال: والسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. يقول يعني المفهوم من الحد أنه طالما أن الحد ليس حد رجم، يعني إذا الحد لم يكن حد رجم، حد الرجم المقصود منه إيه؟ يعني قتل المحدود وإذهاب نفسه. لكن إذا كان الحد يعني حد جلد، فليس المقصود منه أن تفوت نفس المحدود، يعني أن يموت المحدود، وإنما المقصود هي عقوبة له دون القتل. فإذا يعني غلب على ظن من يقيم الحد أن هذا المحدود أنه مريض مرضا، لو أقيم عليه الحد يخشى أن يموت بسببه، فهذا يكون من التجاوز يعني في إقامة الحد. لكن لو كان الحد يعني لو كان مريضا مرضا، يعني لا يؤثر فيه، يعني الجلد إذا جلد لن يؤدي هذا إلى وفاته ولا شيء ولا كذا، فعند هؤلاء يعني عند جماعة من الفقهاء كأحمد أن هذا لا يمنع من إقامة الحد. قال: فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض، ومن نظر إلى المفهوم من الحد أن الحد طالما إذا هو جلد يعني وليس رجما، فليس المقصود منه أن يموت المريض وأن يموت المحدود، وإذا كان مريضا فإنه يخشى أن يموت، فمن التفت إلى هذا المعنى قال لا يحد المريض حتى يبرأ، وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. وهنا الإمام ابن رشد اللي هو صاحب بداية المجتهد الذي ينقل عنه المؤلف، يعني يريد أن يعلل يعني ويبين وجهة كل فريق من العلماء. يعني فريق من العلماء قال لك يعني ينظر للنصوص، وقال لك النصوص أمرت بإقامة الحد ولم تستثني مريضا ولا غيره، فالحد يقام على الجميع. الفريق الثاني يعني صحيح أنه ليس هناك يعني دليل صريح على أن على استثناء المريض أو وقت الحر أو وقت البرد، أو لكنهم أخذوا هذا من جهة المعنى والتعليل، يعني أنه الحد لا يراد به أن يموت المحدود، فإذا كان حد جلد أو كذا فبالتالي لابد أن يراعى أن يكون في ظروف يعني لا يخشى أن يتطور الحد فيها معه إلى أن يسبب وفاته. قال الشوكاني: وقد حكي في البحر الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، والمرض المرجو برؤه. البحر هذا من كتب الشيعة الزيدية، يعني فينقل عنه الشوكاني أنه حكى الإجماع على إمهال البكر اللي هو عليه حد الجلد حتى تزول شدة الحر والبرد وتزول شدة المرض المرجو برؤه. قال: فإن كان ميؤوسا، لو كان المرض ميؤوس البرء، يعني كان الذي وجبت عليه إقامة الحد مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، فما الحل هنا إذا انتظرناه حتى يشفى؟ هذا مرض يعني قد يطول لا يرجى شفاء. قال: فقال الهادي وأصحاب الشافعي، هادي هذا من الشيعة الزيدية وأصحاب الشافعي، إنه يضرب بعسكول إن احتمله. العسكول اللي هو عزق النخل، إن احتمله. وقال الناصر والمؤيد بالله لا يحد في مرضه وإن كان ميؤوسا، والظاهر الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي. قال: وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه. طيب احنا انتهى من الكلام عن حد الجلد، يعني الآن حد الرجم. حد الرجم هنا المرجوم هو على أي حال يعني الرجم سيؤدي إلى وفاته، فهل هناك فرق بين أن يكون يعني مريضا أو غير مريض؟ فهنا قال: وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه، فذهبت العترة والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره، إذ القصد إتلافه. فهنا جمهور الفقهاء قالوا في حالة الرجم سواء مريض ولا غير مريض خلاص يقام عليه الحد، لأنه في الحالتين يعني هو الحد الغرض منه يعني قتله. وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. وقال الإسفرائيني أو الإسفرائيني، ممكن تقرأ بالهمزة أو بالياء، يؤخر للمرض فقط، وهذا من فقهاء الشافعية، يعني الإسفرائيني من أئمة الشافعية، يقول يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد أوجه يرجم في الحال، في الحر والبرد أوجه، يعني عدة أوجه، عدة أقوال يعني عند الشافعية آراء للفقهاء الشافعيين، فمنها بعضهم قال يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الإقرار أو العكس، هذا في موضوع الإيه الحر والبرد هل يؤخر أو لا يؤخر، فذكر إيه مذاهب لفقهاء الشافعي. قال والحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، بالنسبة للحبلى لا يقام عليها حد الزنا حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه. وعن علي رضي الله عنه قال إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أجلدها أن أقتلها. كانت حديثة عهد بنفاس، يعني وضعت مولودها إيه قريبا، والمرأة بعد وضع المولود يعني تكون في حالة ضعف، فخشي أنه إذا جلدها وهي على هذه الحال أن تموت بسبب ذلك. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، أتركها حتى تماثل. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. فهذا فيه إمهال إيه من يخشى أن يموت بسبب الجلد يعني. طيب هذا ما يتعلق بوقت إقامة الحد، وتماثل يعني للشفاء يعني حتى تشفى يعني حتى ترد إليها عافيتها يعني وصحتها وكذا. بعدها يتكلم عن الحفر للمرجوم، كيفية الرجم، وهل يحفر للمرجوم حفرة أو يرجم وهو على ظهر الأرض. قال اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم، فبعضها مصرح فيه بالحفر له وبعضها لم يصرح به. قال الإمام أحمد أكثر الأحاديث على أنه لا حفر، والاختلاف ما ورد من أحاديث اختلف الفقهاء بسبب اختلاف الأحاديث في موضوع الحفر للمرجوم اختلف الفقهاء. فقال مالك وأبو حنيفة لا يحفر للمرجوم، وقال أبو ثور يحفر له. والإمام يعني أبو ثور كان إيه معاصرا للإمام أحمد رحمه الله وزميلا له في التفقه على الإمام الشافعي، وكان أبو ثور كان في أول أمره كان شافعي المذهب في أول أمره، ثم إنه بعد ذلك إيه استقل بمذهب مستقل وصار يعني له أصحابه وأتباعه، أحد المجتهدين المستقلين يعني أصحاب الإيه المذاهب المطبوعة رحمه الله تعالى. وكان الإمام أحمد يعني يثني عليه كثيرا، كان يقول يعني مرة سئل أحمد عن مسألة فقال سل الفقهاء سل أبا ثور، يعني أحال السائل على إيه على أبي ثور. وكان يقول أبو ثور في مسلاخ سفيان الثوري، يعني هو من طبق يعني من درجة إيه سفيان الثوري في إمامته في الفقه وكذا إلى آخره. فالإمام أبو ثور رحمه الله فقيه يعني جليل من الفقهاء، يقول يحفر له. قال وروي عن علي أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها فحفر لها حفرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها. فهذا من إيه من فعل علي رضي الله عنه أنه حفر لها حفرة وأدخلت فيها. قال وأما الشافعي فخير في ذلك، أما الشافعي فخير في ذلك. يجي عندنا ايه يعني ناس قالوا يحفر وناس قالوا لا يحفر وناس خيروا في هذا. قال وروي عنه روي عن الشافعي انه يحفر للمرأة خاصة، هذه رواية عن الشافعي بالتفريق بين الرجل والمرأة، وان الايه المرأة يحفر لها والرجل لا يحفر لها. قال وقد ذهبت العترة اللي هم فقهاء آل البيت يعني او من الشيعة الزيدية يعني هنا المقصود، إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها. قال: واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، يعني يقول بالنسبة لرجم المرأة اتفق العلماء على أنها ترجم قاعدة، يعني سواء الذين قالوا يحفر لها أو لا يحفر لها، حتى اللي قالوا لا يحفر لها قالوا ترجم قاعدة لأنه أستر لها. وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره يخير الإمام بينهما. يعني إذن كل هذه المسائل يعني فيها مجال للاجتهاد والنظر، فحيثما رأى الإمام يعني أنه أصلح، سواء موضوع الحفر أو عدم الحفر أو القيام أو القعود أو كذا، بس مع مراعاة يعني أن قعود المرأة هذا شيء متفق عليه، لكن نسبة للرجل قائما أو قاعدا أو محفورا له أو غير محفور له، كل ذلك جائز إن شاء الله. وهنا نقل يعني أن بعض الأحاديث فيها الحفر وبعضها ليس فيه الحفر وكذا، وهذا يؤيد يعني من يقول بالتخيير يعني، ومن عمل الصحابة أيضا منهم من حفر ومن لم يحفر. قال: حضور الإمام والشهود الرجم، يعني الله تعالى قال إيه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهنا بالنسبة للإمام اللي هو الحاكم وكذلك الشهود الذين شهدوا على الزاني والحد يقام بشهادتهم، هل يلزم حضورهم الرجم؟ فهنا قال: في نيل الأوطار حكى صاحب البحر عن العترة والشافعي أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، قال: وهو الحق. ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا يلزم الإمام حضور الرجم، وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب، ولما تقدم في حديث ماعز أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ولم يخرج معه. في حديث ماعز لو تذكرون يعني أنه رجم بينما هو في أثناء الرجم هرب وأدركه رجل وضربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعكم يعني لماذا لم تتركوه وكذا. فواضح من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شاهدا معهم، يعني أمرهم أن يرجموه لكن لم يذهب معهم للرجم. قال: والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف، وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض. قال في التلخيص، تلخيص هذا للحافظ ابن حجر رحمه الله كتب، في الحافظ ابن حجر يقول: لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي. قال فقال: وأما الغامدية، طبعا هذا ليس كلام الشافعي، يعني الكلام هنا العبارة مهمة شوية، يعني كأن الشافعي يقول، لكن هو لعله بقية كلام ابن حجر. قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود، لأن طبعا الشافعي قبل أن يولد أبو داود، وقبل أن يولد يعني أبو داود تلميذ أحمد وأحمد تلميذ الشافعي، فالكلام هنا يعني لعله كلام ابن حجر يعني. قال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك، وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. يقول يعني ليس هناك دليل يوجب حضور الإمام، ويقول حتى الشهود أيضا لا دليل على وجوب حضورهم، ولكن يستحب حضورهم، يستحب حضور الشهود وكذلك الإمام، يعني إن تمكن من الحضور حضر. وفي حالة ما إذا كان الحد يقام بالإقرار، يعني باعتراف الزاني أنه أقر على نفسه، فالإمام يكون هو أول من يبدأ برجمه، يعني أول حجرة يرميها عليه يكون الإمام. وأما إذا كان حد الزنا يعني قد ثبت بشهادة الشهود، فيكون الشهود أول من إيه من يرمي، يعني أول حجر يرمى على المرجوم فيكون من الشهود، يبدأون هم بالرجم ثم يرمي من بعده. قال: شهود طائفة من المؤمنين الحد. في تحت تعليق يعني في على موضوع هذا الموضوع، يقول: ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة، وأن الإمام يجبره على ذلك لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يجب أن يكون الشاهد هو أول من يرمي، وأن الحاكم يجبر الشاهد على أن يفتتح هو الرمية بنفسه. وعلل ذلك يعني قال: الحكمة في هذا أنه يعني يؤدي به إلى أن يتثبت في الشهادة، لأنه هو الذي سيباشر قتل المرجوم بنفسه، فإذا علم ذلك لا يشهد إلا وهو يعني موقن بهذه الشهادة. قال: فإذا كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو نائبه أن يبدأ الرجم. هذا في رأي أبي حنيفة رحمه الله، قال بوجوب أن يبدأ الإمام بالرجم في حالة ما إذا ثبت الحد بالإقرار. طيب بعدها يقول: شهود طائفة من المؤمنين الحد. شهود طائفة من المؤمنين الحد. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال: استدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين، واختلفوا في عدد هذه الطائفة، فقيل 4 وقيل 3 وقيل 2 وقيل 7 فأكثر. الله تعالى قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فقال استدلوا بهذا على استحباب، يعني حملوا هذا الأمر على أنه أمر استحباب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين، ثم اختلفوا في المقصود بالطائفة، فقيل يعني 4 وقيل 3 وقيل 2 وقيل 7 فأكثر. قال: الضرب في حد الجلد. الضرب في حد الجلد. قال: ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه وما عدا الرأس كذلك، وما عدا الرأس كذلك عند أبي حنيفة. وقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي. يعني طبعا عورته المغلظة تكون مستورة يعني ما بين السرة والركبة، ولكن يعني يجرد أعلاه يعني. قال: وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف، يعني استثنوا حد القذف أنه لا يجرد إذا كان يقام عليه حد القذف، لكن يجرد إذا أقيم عليه حد الزنا أو شرب الخمر أو كذا. قال: ويضرب قاعدا لا قائما. هذا في الجلد يعني. قال النووي: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالصوت يكون صوتا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصر، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربا بين ضربين، يعني الضرب يكون متوسطا، وكذلك نوعية العصا من ناحية اليبوسة والصلابة تكون يعني شيء يعني وسط، لا هي يعني شديدة الرطوبة ولا شديدة اليبس، وكذلك من ناحية غلظ حجم العصا يعني يكون ايه معتدلا يعني متوسطا، وكذلك الضرب يكون بين ضربين يعني لا هو يعني بأشد الضرب يعني وأقواه ولا هو بإيه بأخفه. قال: فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا. يعني في الضرب لا يرفع يده إيه فوق رأسه، يضرب يعني بكل عزمه وقوته، وفي نفس الوقت أيضا ما تكون يده يعني موضوعة بجواره ويضرب هكذا يعني ولكن يرفع رفعا إيه معتدلا، يعني لا يبالغ في الرفع ولا أيضا إيه يبالغ في الخفض، يعني وإنما يكون وسطا في كل شيء يعني في كل هذه. قال: إمهال البكر. إمهال البكر. قال: تمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد، وكذلك المرجو الشفاء، فإن كان ميؤوسا من شفائه. بعض الكلام فيه تكرار شوية برضو هنا. قال: فإن كان ميؤوسا من شفائه، فقال أصحاب الشافعي، إن كان اللي فات يعني كان بيتكلم على الرجم، يعني وفي الحقيقة في اللي فات يعني خلط شوية بين الرجم والجلد، وهنا يعني خصص الكلام عن الجلد يعني. قال أصحاب الشافعي: إنه يضرب بعسكول إن احتمله. وروى أبو داود وغيره عن رجل من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني. أضني من الضنى اللي هو شدة الإجهاد من الإيه المرض يعني. فعاد جلده على عظمه، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فعاد جلده على عظم يعني ضعف جسمه وصبه هزال يعني حتى أصبح كأنه جلد على عظم يعني. دخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها، ورغم يعني ضعف بدنه هو في هذه الحالة لأنه وقع في فاحشة الزنا يعني. فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة، يعني يكون الضرب يصبح إيه ضربا رمزيا يعني 100 عود صغير كذا ويضرب بها ضربة واحدة يعني كشيء يعني رمزي لا يؤلمه ولا يضر بدنه، ولكن يعني يسقط به الحد عنه نظرا لهذه الظروف التي هو فيها. قال: هل للمجلود دية إذا مات؟ هل للمجلود دية إذا مات؟ قال: إذا مات المجلود فلا دية له. لو الحاكم يعني أقام الحد أو كلف من يقيم الحد على من يستحق الجلد فجلد فمات، قال: فلا دية له. قال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام الحاكم ولا على جلاده. يعني الإمام هنا معنى الحاكم أو القاضي، سواء كان هو الأمير أو غيره، مرات يكون القاضي ليس هو أمير البلد يعني، فالقاضي الذي أمر بالجلد والجلاد الذي باشر الجلد ليس عليهم يعني لا دية ولا كفارة. قال: ولا في بيت المال. قال: كان ما تقدم. طبعا هذا أيضا يعني في حالة ما إذا أقام الحد بالطريقة الشرعية، لكن لو كان هناك يعني إهمال أو تفريط لأنه مثلا ضرب ضربا يعني شديدا زيادة عن المأذون فيه، أو أتى بعصا غليظة مثلا زيادة عن المأذون، إذا كان يعني الموت نتيجة تجاوز يعني في إقامة الحد، فهنا يكون هذا من باب قتل الخطأ يعني، وأما إذا يعني أقام الحد بالطريقة الشرعية فقدر الله تعالى أن المجلود مات يعني، لكنهم لم يتجاوزوا في إقامة الحد عليه يعني، وجلدوه جلدا متوسطا وبالطريقة المأذون فيها، فليس هناك لا دية ولا كفارة. أما إذا كان هناك تجاوز فالذي تجاوز في ذلك يعني يلزمه أحكام قتل الخطأ يعني في هذه. قال: كان ما تقدم هو حكم جريمة الزنا، وبقي أن نذكر بعض الجرائم وأحكامها فيما يلي. عمل قوم لوط، انتهى من الكلام عن حد الزنا وما يتعلق به، وهنا ينتقل الحديث عن جريمة اللواط أو عمل قوم لوط. قال: إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وهي من الفواحش المفسدة للخلق يعني للخلق وللفطرة وللدين والدنيا، بل وللحياة نفسها، أو لعلها الخلق يعني، وللفطرة والدين والدنيا بل وللحياة نفسها، وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة، فخسف الأرض بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة، وجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا. قال الله سبحانه وتعالى وذكر الآيات الكريمة: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وهذا المطر كان إيه؟ حجارة من السماء. وقال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ومعنى مسومة يعني معلمة، كل حجرة قد نزلت يعني معلما عليها صاحبها، ومن أراد الله تعالى أن تصيبه هذه الحجرة. وخلاصة ما في هذه الآيات الكريمة أن قوم لوط عليه السلام كانوا أول من اقترف هذه الفاحشة، كما في الآيات ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فكانوا أول من ابتدع هذه الفاحشة وهذه الجريمة المنكرة، وفشى فيهم عياذا بالله تعالى فاحشة اللواط، ونبيهم عليه السلام يعني نهاهم عن ذلك بعد أن دعاهم إلى الإيمان بالله وحده ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته، ثم كعادة كل نبي كريم يعني بعد الدعوة إلى التوحيد والإيمان يركز على إنكار ما فشى في قومه من المنكرات يعني. فهنا نبي الله لوط عليه السلام حذرهم من هذه الجريمة ونهاهم عنها فلم يطيعوا، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم ويمتحنهم، فكانوا يعني لا يرون يعني شابا جميل الخلقة وحسن الهيئة وكذا، إلا يعني أخذوه وفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله تعالى. فأراد الله تعالى أن يعني يبتليهم ويمتحنهم ويهيئ يعني من الأسباب ما يجعلهم يستحقون العذاب الشديد الأليم. فبعث الله تعالى ملائكته الكرام، جاء في التفسير يعني أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، يعني بعثهم الله تعالى، فجاءوا متصورين يعني في متمثلين في صورة شباب حسان الخلقة كأجمل ما يكون يعني من خلقة الناس وكذا، فجاءوا في صورة شباب حسان الخلقة ومروا أول شيء على إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم حسبهم، وإبراهيم هو عم لوط، لأن هو إبراهيم ابن آزر، ولوط اسمه لوط ابن هاران ابن آزر، لوط ابن هاران ابن آزر، فهو معلش ابن أخي، يعني هو لوط يبقى ابن أخي إبراهيم، وإبراهيم يكون عم نبي الله لوط عليهما السلام، فهو لوط ابن هاران ابن آزر، وإبراهيم عليه السلام هو إبراهيم ابن آزر، فوالد لوط يكون أخو إبراهيم. فمروا أول شيء على إبراهيم عليه السلام فحسبهم رجالا يعني من بني آدم، فلما دخلوا على إبراهيم عليه السلام أول شيء فرحب بهم وراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين في سورة الذريات وحنيث كما وصف في سورة هود يعني مشوي، فجاء بعجل سمين وشواه وكذا وأسرع إليهم وقرب الطعام إليهم فلم يأكلوا، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، يعني رغم أنهم تمثلوا في صورة إنس لكنهم لا تزال أحكام الملائكة سارية عليهم، يعني لا يأكلون ولا يشربون. فدعاهم للأكل يعني فقال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. في الآية الأخرى إيه؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، رأهم إيه؟ لا يمدون أيديهم إلى الطعام، الطعام شهي وكذا ووضعه أمامهم، فلا يمدون أيديهم إلى الطعام، فأوجس منهم خيفة، يعني خاف إيه؟ يعني من شيء يعني غريب، يعني ما هذا، لماذا جاءوا يعني. فحينئذ أخبروه يعني أنهم ملائكة الله تعالى، وأنهم إيه؟ قالوا أنهم رسل الله تعالى إليه، قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فبشروا إبراهيم عليه السلام أنه سيولد له غلام وكان اللي هو إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وبشروا امرأته سارة يعني بهذا وكذا إلى آخر ما في الآية. ثم أخبروه أنهم إيه؟ أرسلوا إلى قوم لوط، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فكما في الآيات الكريمة يعني إبراهيم عليه السلام لما أخبروه أنهم ذاهبون ليهلكوا قرية لوط عليه السلام، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته إلى آخر الآيات. فلما ذهبوا إلى نبي الله لوط عليه السلام ذهبوا أيضا في هذه الهيئة، يعني في صورة شباب، يعني في غاية ما يكون يعني عليه الهيئة يعني من الجمال والحسن وكذا، ودخلوا عليه، فلوط عليه السلام ضاق بهم إيه زرعا، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب. لماذا سيئ بهم وضاق بهم زرعا؟ لأنه إيه يعلم حال قومه وأنهم إيه سيخزونه في ضيفه ويعتدون على ضيوفه وكذا، وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني نقل إليهم الخبر وقيل إن امرأة لوط يعني وكانت منافقة تظهر الإيمان وهي في باطنها على دين قومها، وأخبرتهم يعني بأن لوطا إيه عنده ضيوف يعني صفتهم كذا وكذا، فجاءوا يهرعون يعني يسرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات ومن عادتهم فعل هذه الفاحشة المنكرة. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيف. هنا بناتي، قالوا إن لوطا عليه السلام كان له يعني بنتان أو ثلاث بنات مؤمنات، فقال هؤلاء بناتي، هنا بعض المفسرين يقول بناتي بمعنى بناته لصلبه المؤمنات، وأنه كان جائزا في شريعتهم تزويج المؤمنة من مشرك، كما كان هذا جائزا في أول الإسلام قبل أن يحرم. يعني كان يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب رضي الله عنها بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت متزوجة أبو العاص بن الربيع. نعم، هذا في قصة أخرى، لما ثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم خطبهما عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، لكن يعني لم يتم يعني الزواج ولم يحصل، لكن خطب اثنان كان مشركين وخطب بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من بنات النبي عليه الصلاة والسلام زينب يعني كان متزوجها أبو العاص بن الربيع وهو مشرك، فلما نزل تحريم زواج المشركين بالمؤمنات يعني لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وكذا، يعني هي هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وتركت زوجها المشرك بمكة، وبعد ذلك زوجها أسلم يعني رضي الله عنه، جاء مسلما وردها النبي عليه الصلاة والسلام إليه، يعني بعد أن أسلم ردها إليه بنكاحهما الأول يعني كما ورد في الحديث. فالشاهد يعني كان في أول الإسلام كان جائزا يعني أن يتزوج المشرك مسلمة، فقيل إنه كان هذا في شريعة لوط، فقال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أزوجكم بناتي يعني، فقال لهؤلاء المشركين يعني من قوم قال أزوجكم بناتي هن أطهر لكم. والتفسير الآخر قال بناتي يعني نساء أمته، لأن كل نبي هو بمثابة الأب لقومه، يعني كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في بعض القراءات الشاذة يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، يعني قراءة شاذة تفسيرية يعني هي تفسير للآية، لما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للأمة فمعناها أن النبي عليه الصلاة والسلام أب للأمة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فتكون بنات الأمة يعني هن نساء الأمة يعني بمثابة بنات يعني لنبيها يعني. فقال هؤلاء بناتي يعني نساء قومه، يعني تزوجوا منهن واتركوا هذه الفاحشة المنكرة. هو طبعا الفريق اللي بيختار ان بناتي بمعنى بناته لصلبه، قالوا لأن جميع نساء الأمة ما عدا بناته كنا كافرات، والنبي إنما يكون أبا لنساء أمته المسلمات، يعني ولا يوجد في أمته نساء مسلمات سوى بناته لصلبه أو كذا. فلذلك فريق يعني قال هذا، فريق قال أنه يشمل حتى النساء الكافرات، لأن الأمة مرات تأتي بمعنى أمة الدعوة أو أمة الإجابة، يعني الأمة التي كلف بدعوتها بغض النظر عن كونه مستجاب أو لم. فالمهم قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني تزوجوا النساء يعني واتركوا هذه الفاحشة يعني. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. نحن لسنا أزواجا لبناتك ولا نريد الزواج ببناتك، وإنك لتعلم ما نريد، أنهم يريدون الفاحشة والعياذ بالله. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو كان لي قوة كنت دفعتكم يعني، لكن ليس له طاقة على أن هم أكثر منه عددا وأقوى جسدا، فأوى إلى ركن شديد يعني اعتمد على الله تعالى ولجأ إلى الله أن يكفيه شرهم ويصرفهم عنه وعن ضيوفه وكذا. فحينئذ تكلمت الملائكة يعني أخبروا لوطا بحقيقتهم، يعني قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فالملائكة كلموه يعني وقالوا انهم رسل الله تعالى وانهم لن يصلوا اليه بسوء وكذا، الى اخر ما في الايات الكريمه. طيب بعدها يقول وقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل فاعله ولعنه. روى ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ولفظ النسائي لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قال الشوكاني رحمه الله وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبته، وقد خسف الله تعالى بهم. لأنه إيه في عقوبتهم أن جبريل عليه السلام يعني بعد ذلك إيه يعني ظهر يعني على صورته الملكية، يعني لما أراد الله تعالى أن يعذبه وله 600 جناح يعني يسد ما بين السماء والأرض، فقلع قرى قوم لوط بجناح من بطرف جناح من أجنحته، قلع قرى قوم لوط وخلعها من أساسها ثم رفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، يعني رفعها لغاية لما صار الملائكة في السماء يسمعون نبيح كلابهم، ثم إيه قلب القرية يعني رأسا على عقب، جعلنا عاليها سافلها، جعل أعلى القرية أسفلها وأسفل القرية إيه أعلاها، فصاروا يتساقطون إلى الأرض، وأثناء سقوطهم بعث الله تعالى عليهم حجارة من سجيل، يعني حجارة يعني حارة حارقة لهم، وكل مسومة عند ربك، كل حجارة معلمة يعني بحسب على عددهم، كل واحد جاء له حجرة قيل يعني مسومة يعني مكتوب عليها اسمه أو معلمة بعلامة أنها يعني تخص فلانة، فكل واحد جاته الحجرة وهو نازل يعني من السماء إلى الأرض جاءته الحجرة التي أرسلت عليه ويعني أصابته حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فجمع الله تعالى لهم أصنافا من العذاب، يعني اللي هو خسف الأرض بهم، شقاق الأرض واقتلاع القرية، وجعل أعلاهم أسفلهم في الإلقاء من شاهق، يعني الخسف والإلقاء من شاهق والرجم بالحجارة، فجمع الله لهم هذه الأصناف من العذاب. قال وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وسيبا، يعني العقوبة كانت على الجميع بكرا وسيبا، لأنه في عقوبة اللواط كما سيأتي بعض الفقهاء قال حمل حديث يعني اقتلوا الفاعل والمفعول به، قالوا هذا في حق السيب، في حق السيب، وأما البكر فيجلد جعلوه مثل الزنا. والرأي الآخر قال اقتلوا الفاعل والمفعول به سواء كان بكرا أو سيبا، فمن حجة هؤلاء قالوا إن قوم لوط يعني لما أهلكهم الله تعالى العذاب لم يفرق بين بكر وسيب فيهم، فكذلك عقوبتهم في الإسلام. الايه البهاء اللي هو من فعل فاحشه ببهيمه، نعم سيتكلم المؤلف عن مذاهب الفقهاء فيها. لا هو طبعا العذاب اذا نزل بقوم يعني اخونا يقول مثلا هل البهائم مثلا هل حل بها العذاب او ما حل بها، هو يعني مرات يعني حتى في مرات مثلا ينزل إذا فشل منكر في بلد، يعني مرات حتى يكون في البلد بعض المؤمنين ويحل عليهم العقاب الدنيوي، لكن طبعا ليس في قصة قوم لوط، يعني أن الله تعالى نجى لوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين، لكن القصد يعني زي مثلا حديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش الذي يخسف به بين مكة والمدينة، قالوا فيهم من ليس منهم وفيهم، قال يبعثون على يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم، أو في القصد أن البلاء الدنيوي يعني قد يشمل من لا يعني من لم يكن يعني يعني من لم يفعل يعني ما يستحق به العذاب الدنيوي، لكن في الآخرة يعني كل يحاسب بحسب عمله، لأن العقوبة يعني الدنيوية في حق المؤمن تكون ابتلاء وتمحيصا وتكفيرا لذنبه. فالبهائم كذلك يعني قد يصيبها ما يصيب يعني أهل البلد إذا نزل عذاب يعني على بلد وكذا، فيشمل البهائم، لكن كانت البهائم يعني على سبيل التبع يعني ليست هي المقصودة بالعذاب، ولكن يعني هذا من شؤم مجاورة العصاة يعني. لذلك طبعا في قصة لوط يعني عليه السلام كما ذكرنا يعني الله سبحانه وتعالى نجى لوطا عليه السلام وبناته المؤمنات، وأما امرأته فعذبت مع الكافرين لأنها كانت منافقة فعذبت معه. نرجع مرة أخرى، يقول: وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجماعة. وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب الإسلام والطب فيما يلي. المؤلف هنا اللي هو الشيخ سيد سابق رحمه الله نقل عن كتاب اسمه كتاب الإسلام والطب للدكتور محمد وصفي، فذكر بعض الأمراض والآفات والأضرار التي تصيب من يقترفون فاحشة اللواط. نمر عليها يعني، نقرأ العناوين كده باختصار يعني، ويريد يتوسع إن شاء الله يقرأها يعني. نتكلم عن بعض الأمراض التي تصيب من يقترفون هذه الفاحشة المنكرة، وبعض الأضرار النفسية والاجتماعية وكذا. فمما ذكره يعني الرغبة عن المرأة، أن اللواطة والعياذ بالله تعالى تصرف الرجل عن المرأة، وقد يصل به إلى العجز عن مباشرتها، فيبتلى يعني من يقترفون هذه الفاحشة بأنه تنصرف رغبتهم عن النساء وتجعل شهوتهم إلى الرجال، وتتعطل أهم وظائف الزواج وهي إيجاد النسل، ولو تزوج هذا الرجل تكون زوجته ضحية من الضحايا وكذا، لا تظفر بسكن ولا مودة ولا رحمة. من الأضرار أيضا، وهذا كله من حكمة التشريع يعني، الشريعة الإسلامية عندما يأتي فيها تحريم شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، فإنما حرم الله تعالى الخبائث ويحرمها سبحانه وتعالى لما لها من الأضرار الوخيمة. تكلم عن التأثير في الأعصاب، فاحشة اللواط تؤثر في الأعصاب و تأثيرا خاصا، ويصاب بانعكاس نفسي وتضعف قواه النفسية وكذا، إلى ويصاب بأمراض عصبية شاذة إلى آخر ما ذكره. وذكر كذلك يعني تأثيره على المخ، فقال اللواط يسبب اختلالا كبيرا في توازن العقل، وارتباكا عاما في التفكير، وركودا غريبا في التصورات، وبلاهة واضحة في العقل، وضعفا شديدا في الإرادة، ويرجع ذلك إلى قلة إفرازات الغدة الدرقية والغدد فوق الكلى إلى آخر ما ذكره. وذكر السويداء، مرض السويداء، مش عارف لو حد من اخواننا الاطباء يعني. فذكر مرض السويداء، وحد من اخواننا يعني ايش ترجمته هذا؟ نعم، يعني مرض من الامراض التي يصاب بها اهل هذه الفاحشه. وتكلم عن عدم كفايه اللواط يعني من اضراره، انه طريقه شاذه غير كافيه لاشباع العاطفه الجنسيه، ولا تقوم بإرضاء المجموع العصبي وكذا، شديدة الوطأة على الجهاز العضلي إلى آخر ما قال. وارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه، يعني اقتراف الفاحشة في الدبر وكذا عياذا بالله، يعني تؤدي إلى عدم تحكم يعني من يقترفون هذه الفاحشة يعني في قضاء الحاجة وفي البراز وكذا، يكونون دائم التلوث يعني بالقذر والنجس وكذا. وعلاقته بالأخلاق، قال يعني جميع من يتصفون به يكون بهم يعني سوء خلق وفساد في الطباع لا يميزون بين الفضائل والرذائل، لا يردعهم رادع نفسي عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة معهم لإشباع رغبتهم الفاسدة وكذا إلى آخره، ويصيب أصحابه بضيق الصدر وخفقان القلب، ويؤثر على أعضاء التناسل وكذا، وعلى تركيب المني، ويؤدي إلى الإصابة بالعقم وكذا، ويؤدي إلى الإصابة بمرض التيفود والدوزنتريا، وكذلك الأمراض التي تصيب الزناة كلها أيضا تنتشر عن طريق اللواط. ولعل يعني المؤلف رحمه الله يعني كتب هذا قبل انتشار مرض الإيدز، أو يعني هو أيضا يعني ذكر من أكبر أسبابه فاحشة اللواط والعياذ بالله تعالى. فإذا هذه كلها يعني من الأضرار التي لأجلها يعني جاء تحريم هذه الفاحشة المنكرة. يعني هنا أيضا تنبيه من بعض أعداء الإسلام وكذا، يعني عندما يتكلمون عن هذه المسألة يدعون يعني يتهجمون على تحريم الإسلام لفاحشة اللواط، ويزعمون أنها يعني رغبات نفسية، وأن الذين يقترفون هذه الجريمة أو كذا يقولون يعني ما ذنبهم، وهم نفوسهم يعني ركبت على اشتهاء هذا الشيء وكذا، فكما أن الآخرين يعني كما أن الإنسان الطبيعي وكذا، الرجل الطبيعي ركبت فيه الشهوة إلى النساء وكذا، فهؤلاء شهوتهم إلى الرجال وكذا إلى آخره. فالجواب عن هذا يعني أنه يعني يقال أن هذه أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان يعني سليم الطبع وكذا، وإنما هم يعني دنسوا فطرتهم، ومسألة اشتهائهم مثلا الاقتراف فاحشة اللواط أو كذا ليست يعني من الأشياء التي لا يمكن مقاومتها، وإنما هي مثل يعني مثل أي نفس تأمر صاحبها بسوء وهو مأمور أن يجاهدها وألا يجاريها في هذا الأمر. يعني لو أن إنسانا نفسه تشتهي الزنا بامرأة أجنبية عنه، أو يشتهي شرب الخمر، أو يشتهي سرقة مال الغير أو كذا، يعني هنا لا يدافع أحد عن هذه الجرائم ويقول يعني والله هو نفسه تشتهي هذا وهو ما ذنبه، هو فطر على أن نفسه تشتهي هذه الأشياء. لا، هو مأمور أن يجاهد نفسه ويقومها، ومع مجاهدة النفس فنفسه تتدرب على ترك هذه المنكرات والبعد عنها وبغضها بغضا دينيا شرعيا، حتى لو كانت نفسه تميل إلى شيء من هذه المنكرات فهو يجاهد نفسه ويعفها بالحلال وكذا. فنفس الشيء أيضا في مسألة فاحشة اللواط، يعني لو فرض أن شخصا يعني نفسه فيها رغبة شاذة تميل إلى اقتراف الحرام، فليس معنى هذا أن يستسلم لهذه الرغبة الشاذة، وإنما يجاهد نفسه ويصرفها عن هذا السوء، وإذا يعني ترك هذا الشيء لله تعالى وتزوج امرأة يعني بالحلال وكذا، فإن الله تعالى يصرف عنه السوء ويغنيه بالحلال وكذا إلى آخره. فالقصد أنه ليس يعني شيئا مما يعني لا حيلة للإنسان فيه، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله تعالى هو خلق الإنسان وهو أعلم به، فلما حرم الله تعالى هذا على الإنسان فالله تعالى يعلم أنه في مقدور الإنسان أن يقاوم هذه الرغبة الفاسدة، وأن يعدل طبعه ووضعه، يعني ككل من يشتهي فعل شيء من المحرمات ويجاهد نفسه في دفعه وإن كان. بعدها سيذكر مذاهب الفقهاء في حد من يقترف جريمة اللواط، هل هو القتل مطلقا أو أنه يفرق بين البكر والثيب وكذا، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم. لما نقول يعني المفعول به اللي هو يستحق العقوبة، يعني هو من فعل به ذلك طوعا، يعني هذا الذي يعني يستحق أن يقام عليه الحد، يعني أما من مثلا من فعل به ذلك يعني وهو كاره يعني اغتصب مثلا تحت تهديد السلاح أو ناس قيدوه وفعلوا به المنكر يعني عن كره منه، فهذا كمن أكرهت على الزنا. يعني الله سبحانه وتعالى قال لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني المرأة لو اغتصبت واعتدي عليها بالقوة وهي كارهة وجاء رجل وتحت قوة السلاح ولا الضرب ولا السجن ولا كده وفعل بها الفاحشة وهي كارهة، فكما قال تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني لهن للمكرهات يعني يغفر الله تعالى لهن ويرحمهن ولا عقاب على من أكرهت. فكذلك نفس الشيء لو أن رجلا يعني فعلت به الفاحشة يعني هو كاره تحت الإكراه وكذا، فلا إثم عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله. الله يبارك فيه، بل هي يعني من جملة المصائب يعني التي لو صبر عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم. إذا هو يعني مجرمون مثلا سجنوه ظلما وقيدوه وفعلوا به مثلا هذا هو مقيد ومسجون وكذا يعني، فهذه تكون من جملة المصائب يعني التي يعني إذا صبر عليها له أجر عند الله ولا إثم عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.